لدرب الجهاد سيروا في الجنة حوريا، لدرب الجهاد سيروا في الجنة حوريا. تكفى يا بن لادن تكفى تكفى لا تهادن، تكفى يا بن لادن في الجنة حوريا، تكفى يا بن لادن في الجنة حوريا، وتكفى يا بن لادن في الجنة حوريا، وتكفى يا بن لادن في الجنة حوريا، وتكفى يا دادا في الجنة حوريا، وتكفى يا دادا في الجنة حوريا. تكفير